والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو نبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور إذا كان بضم الطاء، الطهور معناه التطهر، فهو بمعنى المصدر. الطهور معناه التطهر، ويقال الطهور لفتح الطاء، وهو اسم لما يتطهر به، فيقال هذا الماء طهور أي يتطهر به، فهو بضم الطاء مصدر بمعنى الفعل وهو التطهر، وبفتح الطاء اسم لما يتطهر به من الماء والتراب ونحو ذلك. قال هنا: الطهور. الطهور قلنا هو التطهر، والتطهر نوعان: تطهر حسي وتطهر معنوي. فالتطهر الحسي يكون برفع الحدث وإزالة النجس، ورفع الحدث إما أن يكون الحدث أكبر وإما أن يكون أصغر، فالأكبر يرفع بالغسل والأصغر يرفع بالوضوء. هذا هو الحسي. والمعنوي هو تطهير الباطن، تطهير الباطن من الشرك والنفاق ومن الكفر ومن الحقد والغل والبغض لعباد الله جل وعلا والحسد وما إلى ذلك من أمراض القلوب. هذا يطلق عليه كذلك تطهر. ولهذا قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال: إنما المشركون نجس. فهل معنى هذا أنك إذا لمست مشركا فإنه يجب عليك أن تغسل يدك، أو المراد نجاسة الباطن بالكفر والشرك بالله جل وعلا؟ المراد الثاني، وهو أن النجاسة هنا نجاسة معنوية، وهي نجاسة الباطن وكفر الباطن بالكفر والشرك بالله جل وعلا. هذا هو المراد. وأعظم الطهارتين هي طهارة الباطن من الشرك والكفر ومن أنواع المعاصي، هذه أعظم. لماذا؟ لأن آثارها أسوأ، لا سيما بالكفر والشرك بالله آثارها أسوأ. يقول الله جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ويقول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فيقول عيسى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لأجل هذا كانت طهارة الباطن أعظم أثرا من طهارة الظاهر، وكثير من الناس يعتني بطهارة الظاهر ولا يلتفت لطهارة الباطن، فتجده يحمل أشياء لا سيما من الحقد والغل والحسد وما إلى ذلك لعباد الله المسلمين، ولا يتفطن لذلك ولا يسعى في تطهير نفسه من ذلك، وهذا أعظم ويجب الانتباه له والعناية به. قال: الطهور. إذا عرفنا أن الطهور يشمل الطهارة الحسية، وهي الطهارة من الحدث والندث، والطهارة المعنوية وهي طهارة الباطن من كل ما يخالف شرع الله جل وعلا. هذا الطهور يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه: الطهور شطر الإيمان، والشطر هو النصف، شطر الإيمان. ولماذا كان الطهور شطر الإيمان؟ قال العلماء: لأن الإيمان إما فعل للطاعات أو تنزه عن المعاصي والسيئات، والطهور هو من النوع الثاني، التنزه عن المعاصي والسيئات. لأجل هذا وبهذا الاعتبار كان الطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان إما فعل للطاعات أو تخلي عن السيئات، والطهور هو من التخلي عن السيئات، لهذا كان الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. الحمد، ما معنى الحمد؟ نحن نقرأ ونسمع بعض الألفاظ ولا نفهم معناها، وهذا لا يليق، لا يليق بالمسلم أن يمر على كتاب الله جل وعلا أو على كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرور الكرام ما يفهم المعنى ولا يبالي ولا يراجع ولا يسأل، هذا لا يليق. فإن الإنسان إذا أتته رسالة من محب له وفيها بعض الألفاظ الغامضة التي لا يفهمها قد لا ينام الليل، وقد يتصل أو يستعين ببعض المراجع حتى يفهم، مع أنها رسالة صفحة واحدة ومن من؟ من مخلوق مثله، لكنه يهتم لذلك. ونحن نقرأ كتاب الله جل وعلا ولا نهتم لفهم معانيه، وهذا من الهجر، من الهجر لكتاب الله جل وعلا، كما سيأتي معنا بيانه في قوله: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نقرأ ولا نفهم وكأن شيئا لم يكن، وهذا لا يليق بالمسلم، فينبغي له أن يستعين بما ييسر له فهم كلام الله جل وعلا من التفاسير الميسرة المختصرة، وكذلك في فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الشروح المختصرة. قال: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد، قال العلماء، الحمد هو وصف المحمود بالكمال، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال، بالكمال في الذات والكمال في الأفعال والكمال في الصفات. عندما تصف الله جل وعلا بصفات الكمال فهذا حمد له جل وعلا، فإذا كررت هذا الحمد سمي ثناء، صار الحمد ثناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فتكرار الحمد ثناء. إذن الحمد هو وصف المحمود بكمال الذات والأفعال والصفات، فربنا جل وعلا كامل في ذاته وكامل في أفعاله وكامل في أسمائه وصفاته، لا نقص في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته بحال من الأحوال، كمال في كمال. الحمد لله أي مستحق لله جل وعلا، وقوله ال في الحمد قال العلماء للاستغراق، يعني جميع أنواع الحمد ثابتة ومستحقة لله جل وعلا. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، على كل حال بخلاف غيره، لأن غيره إنما يحمد على ما جاء منه من حسنات، أما ربنا جل وعلا أو ما جاء منه مثلا من خير، أما ربنا جل وعلا فإنه يحمد على كل حال في السراء والضراء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابته سراء قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابته ضراء قال الحمد لله على كل حال. فالله جل وعلا محمود على كل حال، حتى المصائب التي يصاب بها الإنسان فمآلها خير له، كما قال جل وعلا: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقالت النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فالحمد لله أي كل أنواع الحمد مستحقة لله جل وعلا، وسبحان الله والحمد لله. قال والحمد لله تملأ الميزان، الميزان معلوم وقد جاء ذكره في القرآن في مواضع، جاء تارة بلفظ الجمع وجاء في السنة بلفظ الإفراد. يقول الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أثبت الموازين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالميزان ثابت ينصب يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ينصب الميزان. قال العلماء: وهو ميزان حسي له كفتان وله لسان توزن فيه الأعمال، وقد توزن الصحف، وقد يوزن الأشخاص. هذا بحسب العاملين. فمن ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته فقد أفلح وأنجح، ومن رجحت سيئاته فقد خسر وخاب. والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. هذا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تملأان ما بين السماء والأرض، أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والمعنى واحد ولا يضر، ولكن لحرص الرواه على نقل الحديث كما هو فإنهم يذكرون هذا خروجا من العهدة، يقولون قال كذا أو كذا لا أذكر، ولا يجزم بشيء ليس متأكدا فيه. قال تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. سبحان الله، ما معنى سبحان الله؟ سبحان هذه اسم مصدر، والمصدر تسبيح، فهو اسم مصدر لفعل محذوف وجوبا تقديره أسبح سبحان. ومعنى سبحان أي تنزيه، فكأنك تقول أنزه الله تنزيها، والتنزيه يكون عن كل نقص وعيب. تنزه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب، فإذا قلت سبحان الله أي أنزه الله عن كل نقص وعيب في ذاته أو في أفعاله أو في أسمائه وصفاته، هذا هو المعنى. ولهذا ينبغي للشخص إذا كان يذكر الله بشيء أن يفهم معنى هذا، أن يفهم هذا المعنى حتى ينتفع أكثر بما يقول، بعكس الألفاظ التي يجريها على لسانه كأنما يتكلم لغة أجنبية، فإن هذا يكون النفع، وإن حصل شيء من النفع فهو يسير، بعكس الانتفاع بما يفهمه وما يعلمه. فمعنى سبحان الله أي أنزه الله جل وعلا عن كل نقص وعيب. فتنزه الله جل وعلا عن النوم، ولهذا قال الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وتنزهه جل وعلا عن التعب والإعياء، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما مسنا من لغوب، إيش معنى لغوب؟ يعني من تعب وإعياء. ما مسنا، فتنزهه سبحانه وتعالى عن الولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تنزهه عن الموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هكذا كل نقص فإنك تنزه ربك عنه، وكذلك تنزهه عن مشابهة المخلوقين ومماثلتهم، تنزهه عن ذلك، لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنزهه عن مماثلة المخلوقين، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعل الكامل ناقصا. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ إذا مثلت السيف بالعصا نقص قدر السيف، وهكذا إذا مثلت الكامل بالناقص فقد أنقصت الكامل. هذا معنى سبحان الله، أي أنزه الله جل وعلا. والحمد لله مر معنا، فقولك سبحان الله تنفي عن الله جل وعلا صفات النقص، وقولك الحمد لله تثبت لله جل وعلا صفات الكمال. قال تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. لو قدر أن هاتين الكلمتين أجسام فإنها تملأ ما بين السماء والأرض، بجرمها، وهذا يدل على عظيم فضلها وكبير قدرها. فينبغي الحرص على الذكر بسبحان الله والحمد لله. ومما ورد في فضل هذا الذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في يوم 100 مرة 100 مرة سبحان الله وبحمده حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. فضل عظيم، هذا متفق عليه. وفي صحيح مسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجب أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قال: يا رسول الله، وكيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يقول سبحان الله فإنها تكتب له 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 خطيئة. فضل عظيم على عمل يسير 100 مرة تقول سبحان الله، أو 100 مرة تقول سبحان الله وبحمده، تحصل على هذا الأجر العظيم والفضل الكبير. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور. هكذا قال: والصلاة نور. الصلاة أي الصلاة الكاملة التي تمت شروطها وأركانها، هذه نور. نور في ماذا؟ نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور في المحشر. تكون لك نورا. لكن أي صلاة؟ الصلاة الكاملة، ليست كل صلاة بل الصلاة الكاملة. ولهذا يقول الله جل وعلا: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة التي لا تنهاك عن الفحشاء والمنكر اعلم أن فيها تقصيرا، فصحح من صلاتك، لأن الله أخبر بذلك. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا رأيت نفسك لم تنتهي عن الفحشاء والمنكر فصحح صلاتك وعدل صلاتك وراجع نفسك. هذه الصلاة هي التي تورث العبد نورا في وجهه، ونورا في قلبه كذلك. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، وتكون له نورا أيضا في قبره ويوم حشره كذلك، تكون له نورا. هذه هي الصلاة، والصلاة نور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسبه أمر أو تم واهتم فجع إلى الصلاة يصلي. أرحنا بها يا بلال، يفجع إلى الصلاة. نحن نقول أرحنا منها، كثير منا يقول أرحنا منها، ما يقول أرحنا بها، يبغى يفتك منها، ما هو مصدق. بعض الناس يجي ويجلس في المواد هذه حتى ما يريد أن يدخل ويصلي ركعتين تنفعه في قبره وتنفعه يوم محشره، تنفعه يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يبخل على نفسه. على من تبخل؟ على الله؟ تبخل على نفسك يا مسكين، على نفسك ستندم. بعض الناس يأتي يريد أن يدخل مع إقامة الصلاة، يقول هكذا: إذا جاء والصلاة لم تقم جلس برا، إلى أن تقوم الصلاة دخل. وهذا حرمان. لماذا؟ لأنه هذا الشخص ما يفرح بالصلاة، ما ينشرح صدره للصلاة، كأن شيئا على رأسه يريد أن يتخلق منه. هذا أين نحن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، يذهب يصلي، ينشرح صدره. فلقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا هو العلاج، سبح. نعلم أنك يضيق صدرك، ما هو علاجه؟ سبح. وكذلك الصلاة، صلاة فيها تسبيح. الصلاة نور لا سيما في القلب، والصلاة نور. نكتفي بهذا القدر، انتهى الوقت، ويأتي بقية الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، والله تعالى أعلم.